وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله الله.

لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على قادر. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي قاف والطارق للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول أسرار القرآن الكريم يحدثنا فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين. في القرآن أسرار لا يعقلها إلا العالمون. كيف ذلك؟ لكل دعوى برهان، وإلا يكون كلاما لغوا لا خير فيه. قالوا نضرب لذلك مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومن عمر بن الخطاب؟ هو الوقاف عند حدود الله. وكانت هذه القصة لسيدنا عمر بن الخطاب مع أصحاب رسول الله، وأحد أبطال هذه القصة عبد الله بن عباس ترجمان القرآن. فقد كان عمر حريصا على أن يحضر عبد الله بن عباس مجلس عمر مع أصحاب رسول الله. عبد الله بن عباس كان صغير غلام، النخوة دائما تأخذ العرب ودائما يحترم الأسنان. فقالوا يا أمير المؤمنين، نحن وجوه القوم وكبارهم، أفتدخل علينا غلاما في مثل سن أبنائنا؟ يعني احنا كبار، وبعدين تدخل معانا في مجلسنا واحد من سن اولادنا، هذا لا يجوز. عايزين يقولوا كده. سيدنا عمر اراد ان يقيم عليهم الحجة، قالوا مرة ومرة، فلما ضاق بهم زرعا قال لهم: ما تفهمون في قول الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ماذا تفهمون في هذه السورة؟ فأجابوا: إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: إذا فتحت عليك مكة فاستغفر الله وتب إليه. ها، قال لهم: أهذا كل ما علمتم؟ قالوا: نعم. قال: علي بابن عباس. فدخل ابن عباس غلام، ولكن رسول الله ضمه إلى صدره وقال: اللهم علمه التأويل وألهمه رشده. فقبل الله دعوة نبيه، فكان ابن عباس ترجمان القرآن، هكذا كان يلقب، ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. فقال له: يا ابن عباس، لبيك يا أمير المؤمنين، ماذا تفهم من قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ هنا يجيء العالمون الذين لا يقفون عند الظواهر، الذين يستبطنون الأسرار، فقال: يا أمير المؤمنين، أرى أن الله تعالى نعى إلى رسوله نفسه، كأنه قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت رسالتك وأنت لاحق بنا. فقد انتهت رسالتك، وإذا انتهت رسالته ماذا بقي؟ أن يلحق بالرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلما قال ذلك عبد الله بن عباس في مجلس أمير المؤمنين عمر، قال: والله ما أفهم منها إلا ما فهمت يا ابن عباس. ثم قال لأصحاب رسول الله: هذا الذي تلومونني فيه. فقابل الحجة بالحجة، قال لهم: الأمر ليس أمر سن، ولكنه أمر فقه، وابن عباس ببركة دعوة رسول الله كان أفقه بالقرآن منا جميعا. فذلك معنى من المعاني الذي لا ينبغي أن يغيب عنا، أن للكلام ظاهرا من ناحية الصياغة يفهمه الذين يعرفون العربية، ولكن هناك أسرارا أخرى لا يفهمها إلا الذين أفاض الله عليهم من أنعمه ما يدركون معه ما لا يدرك عامة الناس. في فرق بين الفقه والعلم. العلم مجرد صورة ذهنية تدرك، لكن الفقه استبطان. لذلك تقول: هذا فقيه. أنت تقول هذا فقيه، فتظهر أن الفقه شيء والعلم شيء آخر. العلم ينال الظاهر في النصوص، لأن العرب، كل عربي يعرف اللغة العربية يعرف المراد منها، لكن ليس كل أحد يعلم يفقه، بدليل ما حدث بين سيدنا ابن عباس وسيدنا عبد الله وسيدنا عمر بن الخطاب ومجلس رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، حول بعض أسرار القرآن الكريم والتي تعلمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري. لكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه تلاوة قرآنية مباركة لآيات من سورة فاطر للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.